بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا كالعادة بإخواننا الكرام في أول درس من دروسنا في شهر رمضان. وفقنا الله وإياكم في هذا الشهر لما فيه الخير، وفقنا الله وإياكم للطاعات والقربات، ونفعنا بأوقاتنا، ونفعنا بما أعطانا، وتقبل منا ذلك جل في علاه. نقول وبالله التوفيق. كنا قد بلغنا في تعليقنا على متن المقدمة الجزرية لصاحبها إلى الكلام حول حرف الراء، فأعيد قراءة النظم ثم أواصل إن شاء الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب مخارج الحروف. قال الناظم، هذا تقسيم كما قلنا آنفا ليس من تقسيم الناظم، إذن هو لم يقل باب مخارج الحروف. إذن قال الناظم: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، الضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراي دانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن. إذن واصلت القراءة: والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثال العليا، من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. نحن كنا قد وصلنا إلى حرف الراء، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: والراي دانيه لظهر أدخل. فتكلمنا حول حرف الراء وقلنا أنه يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين، أدخل قليلا إلى ظهر اللسان من مخرج النون، لأنه قال يدانيه لظهر أدخل. بعد أن تكلم حول حرف النون تكلم حول حرف الراء. هناك تنبيه بالنسبة لحرف الراء إخواني الكرام: كما هو معلوم، حرف الراء من الحروف التي لها أحوال من ناحية التفخيم والترقيق، حيث أن هذا الحرف أحيانا يعتريه سمن، وأحيانا يعتريه ضعف. هذا السمن إخواني الكرام أو ما يسمى بالتفخيم سوف نأتي إليه ونوضح أحواله في حرف الراء إن شاء الله تعالى في بابه. عند النطق بحرف الراء مفخما، فإن اللسان يرتفع في أقصاه، فيرتفع أقصى اللسان عند النطق الراء مفخما. أقصى اللسان أبعده يرتفع فيتقعر اللسان، وهذا الذي يحدث التفخيم، ولا يكون كذلك في الراء المرققة. إذن حرف الراء، اللسان كما قلنا مخرج حرف الراء يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين، أدخل قليلا من حرف الراء من مخرج حرف النون، لكن هذا من الأمام، لكن من الخلف له أحوال. وهذا إخواني الكرام، مسألة من الخلف له أحوال، دائما في الحروف التي تفخم نجد هذا التقعر، وهذا التقعر لا يكون إخواني الكرام في اللسان إلا بارتفاع أقصى اللسان، إلا بارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحروف المفخمة. إذن هذا حرف الراء. بعد حرف الراء سوف نواصل، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا. منه ومن عليا الثنايا، من هو هذا منه؟ أي من طرف اللسان، واضح؟ منه ومن عليا الثنايا السفلى، هذه عفوا منه ومن عليا الثنايا فقط. والمقصود هنا إخواني الكرام الثنايا هي الثنايا العليا، أي أن حرف الطاء والدال والتاء يخرج مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا، وأصول الثنايا العليا يخرج من طرف اللسان، من طرف اللسان من جهة ظهره إخواني الكرام، مع ما يحاذيه من أصول الثنيتين العليين، مع ما يحاذيه من أصول الثنيتين العليين، كما قال الناظم: والطاء والدال والتاء منه، أي من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا، ومن عليا الثنايا. إذن تخرج هذه الحروف الثلاث الطاء والدال والتاء من طرف اللسان مع ما يحاذيها من أصول الثنيتين العليين، واضح؟ كما قلنا في حرف الراء المفخم والمرقق، هذه الحروف الثلاثة تخرج من نفس المكان، من طرف اللسان مع ما يحاذيها، مع ما يحاذيها من أصول الثنيتين العليين. بقي أن نقول أن الطاء، حرف الطاء إخواني الكرام، هو من الحروف المستعلية المفخمة، فكما ذكرنا آنفا فإن اللسان في حرف الطاء يتقعر، وهذا التقعر ضرورة يجعل أقصى اللسان يرتفع فيتقعر اللسان بسبب ذلك الارتفاع. إذن حرف الطاء فيه هذا التقعر إخواني الكرام. طيب، هذا بالنسبة للطاء والدال والتاء. بعد أن ذكر والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا، قال: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. هنا إخواني الكرام قال الصفير، ونحن نعلم أنه ليس هناك حرف اسمه الصفير، وإنما ذكر بعض الحروف بصفة لها، صفة محصورة في هذه الحروف، وهي حرف الصاد والسين والزاي، الصاد والسين والزاي. فماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال: والصفير مستكن منه ومن فوق فوق الثنايا السفلى، أي أن مخرج السين والصاد والزاي من بين طرف اللسان، من بين، حيث قال: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، قال: من بين طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، ومن فوق الثنايا السفلى. كما نعلم أنه هناك ثنيتين عليين وثنيتين سفليين، المقصود هنا إخواني الكرام الثنايا السفلى، المقصود هو الثنايا السفلى، أي أن هذه الحروف تخرج بوضع منتهى طرف اللسان، منتهى أي رأسه، أي رأسه بوضع هذا المنتهى على صفحتي الثنيتين العليين، فيخرج هذا الصوت، فيخرج هذا الصوت، فيخرج من بين الثنيتين العليين والسفليين، فيخرج بينهما، فيخرج بينهما إخواني الكرام، واضح؟ وكالعادة حرف الصاد هو من الحروف المستعلية مثل حرف الطاء، فإنه كما ذكرنا في حرف الطاء نذكر هنا في حرف الصاد نفس الملاحظة، فإن مؤخر اللسان أقصى اللسان يرتفع في الصاد وينحدر في السين والزاي، يرتفع في الصاد الصا صا صا فيتقعر اللسان، وينحدر في السين والزاي س ز س ز. طيب، هذه الحروف الثلاث إخواني الكرام اختلف العلماء في تحديد مخرجها، في تحديد بالأحرى اختلفوا في تحديد موضع طرف اللسان، اتفقوا على أنها تخرج من طرف اللسان لكنهم اختلفوا في تحديد الموضع أين يكون طرف اللسان، فاختلفوا في تحديد موضع طرف اللسان من الثنايا عند النطق بهذه الحروف الثلاث، فقيل أنها الثنايا السفلى، وقيل أنها العليا، وقيل من بينهما، وقيل من بينهما، لكن كما ذكرنا فإن الناظم رحمه الله تعالى صرح بأنها من فوق الثنايا السفلى، صرح بأنها من فوق عفوا الثنايا السفلى. وهناك بعض العلماء رحمهم الله تعالى وهو العالم محمد المرعشي، توفي سنة 1150 هجري، ذكر ملاحظات مهمة جدا وأعطى بها وصفا دقيقا لمخرج هذه الحروف الثلاث، حيث قال أنها تخرج ما بين رأس اللسان، ما بين رأس اللسان وبين الثنيتين العليين، أعني صفحتيهما الداخليتين، يخرج منه الصاد فالسين فالزاي، ولا يتصل رأس اللسان بالصفحتين بل يسامتهما. كما تحدث رحمه الله تعالى عن دور الثنيتين السفليين في نطق هذه الحروف الثلاث، في نطق هذه الحروف الثلاث، حيث قال وفي بعض الرسائل أن هذه الثلاث تخرج من بين رأس اللسان وبين فوق فويقة الثنيتين السفليين، وفيه إشكال لأن المخرج ما ينقطع الصوت فيه، ولا يجيء صوت هذه الثلاثة بين رأس اللسان وبين فويق الثنيتين السفليين حتى يتصور انقطاعه فيه، فإن المخرج لابد أن ينقطع، عندما نقول مخرج الحرف الفلاني في المكان الفلاني فإن الصوت ينقطع عند ذلك المخرج. قال ولا يجيء صوت هذه الثلاثة بين رأس اللسان وبين فويق الثنيتين السفليين حتى يتصور انقطاعه فيه، بل يجري بين رأس اللسان وبين صفحتي الثنيتين العليين، وبين صفحتي الثنيتين العليين، وينقطع فيه كما يشهد به الامتحان الصادق. إلى كلام آخر، هذا ما أردنا ذكره. بالنسبة لنا نحن سوف نعتمد قول الناظم رحمه الله تعالى، حيث ماذا ذكر؟ ذكر أن هذه الحروف تخرج بين الطرف اللسان ومن فوق الثنيتين السفليين، ومن فوق الثنايا السفلى كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. المخرج الموالي بعد أن ذكر والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، ذكر والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما، أي أن هذه الحروف الثلاث الظاء والذال والثاء، الظاء والذال والثاء تخرج بين طرفي اللسان وأطراف الثنايا العليا، الثنايا العليا ظ ذا ثاء، ظ ذا ثاء، ظ ذا ثاء، الظاء والذال والثاء، هذه الحروف الثلاثة تخرج بين أو تخرج من بين طرفي اللسان وأطراف الثنايا العليا، تخرج من طرف اللسان كالعادة من جهة ظهره ومن أطراف الثنيتين العليين. وكالعادة بالنسبة لحرف الظاء فإن فيه ارتفاع في أقصى اللسان. إذن إخواني الكرام، هكذا أتممنا حروف طرف اللسان، حروف طرف اللسان، وفيه 5 مخارج: مخرج النون، مخرج الراء، مخرج الطاء والدال والتاء، مخرج الصاد والسين والزاي، مخرج الضاء والذال والثاء. يعني فيه 11 حرفا، طرف اللسان فيه 11 حرفا. وبهذا إخواني الكرام أتممنا الحروف التي تخرج من اللسان، أتممنا الحروف التي تخرج من اللسان، صح؟ يعني أتممنا المخرج الثالث الكبير بعد مخرج الجوف ومخرج الحلق، أتممنا الآن مخرج اللسان. ماذا بقي؟ بقي مخرج الشفتين والخيشوم. سوف نتكلم الآن إن شاء الله حول هذه المخارج، سوف نتكلم حول هذه المخارج، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى، قال بعد أن ذكر مخرج الظاء والذال والثاء، قال والظاء والذال والثاء العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة، فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة من بطن الشفه، بعد أن تكلم حول الثنايا العليا قال والظاء والذال والثال العليا، أي للثنايا العليا، من طرفيهما، من طرف الثنايا العليا، قال ثم بعده من بطن الشفه، أي مع الثنيتين العليين مع بطن الشفة هناك مخرج الفاء، قال ففاء مع طراف الثنايا المشرفة، أي أن الفاء تخرج من باطن الشفة، من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنيتين العليين، ف ف ف الباطن وليس الظاهر، باطنها، ف ف ف ف هذا حرف الفاء. إذن حرف الفاء يخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنيتين العليين. واضح إخواني الكرام؟ واضح؟ بما أن نتكلم حول الثنايا العليا فإنها سوف الفاء تخرج بين الثنيتين العليين مع بطن الشفة السفلى. المخرج الموالي وهو مخرج الواو والباء والميم، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى للشفتين الواو باء ميم، للشفتين الواو باء ميم، أي أن الواو والباء والميم تخرج من الشفتين، الواو والباء والميم تخرج من الشفتين، واضح؟ فالباء تخرج بانطباق الشفتين والميم كذلك، إلا أن الميم يصحبها غنة تخرج من الخيشوم. قلنا الباء تخرج بانطباق الشفتين، باء أيضا الميم بانطباقها، لكن يصحب ذلك غنة تخرج من الخيشوم. أما الواو فإنها تخرج من الشفتين ولكن بانضمامهما، بانضمام الشفتين، و و أو و و و، واضح؟ بانضمامهما مع بقاء فرجة صغيرة إخواني الكرام لجريان الصوت، فرجة صغيرة لجريان الصوت به. تسمى هذه الحروف الأربع الفاء والواو والباء والميم، تسمى بالحروف الشفوية أو الشفهية كما تشاء. إذن هذه المخرج الميم، عفوا الفاء والميم والواو والباء. عندما نقول الواو المقصود بالواو الغير المادية، الواو المادية والياء المادية والألف المادية كما ذكرها رحمه الله تعالى، هي حروف مخرجها الجوف، ليس مخرجها مخرج محقق، وإنما مخرجها مخرج مقدر، تخرج مع الصوت. إذن هذه أربع حروف في الشفتين. حرف يخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، وثلاثة حروف تخرج من الشفتين خالصة، من شفتين خالصة، الباء والميم والواو. فالباء تخرج بانطباق الشفتين، أيضا الميم تخرج بانطباقه، لكن يصاحب ذلك غنة تخرج من الخيشوم، ثم الميم تخرج بانضمام الشفتين مع بقاء فرجة كما ذكرنا صغيرة. بقي آخر مخرج تكلم حوله الناظم رحمه الله تعالى، حيث قال: وغنة مخرجها الخيشوم، والغنة مخرجها الخيشوم. فعدها رحمه الله تعالى من باب المخارج. والخيشوم وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل فم، معروف الخيشوم، وهو مخرج الغنة. ولكن هذا المخرج إخواني الكرام، هناك من العلماء من لم يعده من المخارج، وإنما عده من الصفات، وهو والله الأعلم الأصح. ومن بين أولئك ابن الناظمي ابن الجزري، حيث قال: والغنة من الصفات، واللائق ذكرها ثم، يعني هناك، وكان ينبغي أن يذكر عوضها مخرج النون المخفات، مخرج النون المخفات، فإن مخرجها من الخيشوم، وهي حرف بخلاف الغنة. مخرج النون المخفات، من أين تخرج النون المخفات كما تكلمنا في تحفة الأطفال؟ فإن النون، حرف النون، يتكون من جزئين في خروجه، جزء فموي وجزء خيشومي. وعند النطق به مخفى، فإن الجزء الفموي لا يبقى إلا الجزء الخيشومي، فأصبح للنون المخفات مخرج منفصل، أو مخرج فيه تفصيل عن النون المظهرة. واضح؟ فالنون المخفات مخرجها من الخيشوم، صح؟ وهي حرف بخلاف الغنة، فإن الغنة ليست بحرف، صح؟ وكان سيبويه رحمه الله تعالى قد ذكر مخرج النون الخفيفة بقوله: ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة. وعلى هذا إخواني الكرام، جرى أكثر علماء العربي والتجويد على ذكر مخرج النون الخفية في مثل هذا الباب. واضح إخواني الكرام؟ طيب، هذه النون، هذا تكلمنا حول الخيشوم. هكذا إخواني الكرام، أتممنا باب المخارج بفضل الله تعالى وحده لا شريك له. وهذا الباب باب عظيم، ليس المطلوب فقط أن الإنسان يضبط فيه التعريفات والتقسيمات، وهذه تخرج منه، هذا مطلوب وهذا العمدة وهذا الأساس، لكن المطلوب أكثر هو ترجمة تلك ما تعلمه من مخرج كل حرف. كل حرف ينظر إلى مخرجه ويطبقه تدريجيا، يجتهد. وهذا إخواني الكرام لا يكون إلا على شيخ، فإن الإنسان لا، في أغلب الأحيان، خاصة في البداية تعلمه للتجويد، لا يمكنه أن يدرك أخطاءه إدراكا تاما، فيجب عليه أن يقرأ على شيخ متقن حتى يصحح له ما أمكن. إذن ماذا قلنا؟ قلنا أنه باب المخارج باب عظيم، والمخارج هناك خمس مخارج كبرى: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، والخيشوم. أعتقد أنه اتضحت الصورة هكذا. أعيد: الجوف وفيه مخرج لثلاثة حروف وهي الحروف المادية، ثم الحلق وفيه ثلاث مخارج لست حروف: أقصى الحلق، أوسط الحلق، وأدنى الحلق. أما أقصاه فهو مخرج الهمزة والهاء، ووسطه فمخرج العين والحاء، وأدناه أي أقربه مخرج الغين والخاء. ثم المخرج الموالي هو مخرج اللسان وفيه على ما أعتقد 18 حرفا. أول حرف ذكره ويذكر هو حرف القاف، فهو من أقصى اللسان فوقه، ثم حرف الكاف أقصى اللسان أسفل من القاف، ثم وسط اللسان وفيه مخرج للجيم والشين والياء، للجيم والشين والياء، ثم الضاد وهي من حافة اللسان، هي واللام من حافة اللسان، حيث قال: والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمنى، من حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس اليمنى أو السفلى أو كلتيهما. ثم الراء أيضا من حافة اللسان أدخل قليلا، عفوا اللام أدناها لمنتهاها، أي أن اللام تخرج هي أيضا من حافة اللسان، تخرج من حافة اللسان إلى منتهى طرفه، تخرج من حافة اللسان إلى منتهى طرفه ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى. ثم ذكر حرف النون، حيث قال: والنون من طرفه، الآن بعد أن كان من طرفه تحت اجعلوا، أي من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا، المقصود بالثنايا الثنايا العليا، من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا أو فوق الثنايا. ثم الراء، ذكر الناظم رحمه الله تعالى حرف الراء من طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا، قريبا من موضع النون، ثم الطاء والدال والتاء إلى آخره. هذه الحروف تكلمنا حولها اليوم إن شاء الله، هذا ما تيسر في باب المخارج. الحصة القادمة إن شاء الله تعالى نواصل، نبدأ في باب الصفات وهو باب متمم لباب المخارج. ولا تستقيم الحروف في مخارجها إلا بالإتيان بالصفات اللازمة، سوف نحاول أن نوضح فيها ما أمكن إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، نعتذر عن التقصير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.